بركة هذا الكتاب وبركة هذا المتن في حفظ ما فيه. أنه دراسة الفقه تأتي وتذهب وأنت تقرأ متن بعد متن وكتاب بعد كتاب، لكن الذي يقر هو الذي تحفظه. ذلك العلماء يقولون من حفظ المتون نال الفنون. فكثير من المسائل أنت تقرأها في شروح وفي متون، إذا ضبطتها أصلا ترجع إليه، إذا استذكرته واستذكرت ما تفرع عنه من المسائل. فبركة هذا الدرس إن شاء الله ستكون في من حفظ هذا المتن. يحرص كل واحد منكم على أن يتابع الحفظ فيه، ومن لم يشرع في الحفظ من قبل يمكن أن يشرع من الآن فصاعدا، ويترك ذا ما سبق إن شاء الله لأوقات أخرى يشرع في حفظه. وهو قليل لكنه إن شاء الله يضع الله عز وجل فيه البركة، فيستحضر به الإنسان كما قلنا فروع كثيرة تتعلق بمسائل مذكورة في البيت، كما قال ابن مالك في مقدمة اللامية وذكرنا هذا في درس ماضي. إيش قال؟ فهاك نظما، هو يتكلم عن اللامية، وبعد فالفعل من يحسن تصرفه يحزم اللغة الأبواب والسبلة. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. أنا أظن أنه هذا الدرس من حيث الشرح ليس كبير فائدة، هذا ليس نقول تواضعا، لكن الفائدة الكبرى في حفظ هذه الأبيات مع فهمها كما قال في المقدمة، تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل. فحق على كل طالب ناصح نفسه أن يبادر بحفظ هذه الأبيات. طيب، درسنا في الدرس الماضي القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها، وهو الذي يسميه الشافعية الأبعاض كذا، وهي سنن مؤكدة، سنن مؤكدة، إلا أنها تتميز بماذا؟ أنها تجبر بسجود السهو إذا تركت، وسيأتينا إن شاء الله أنه يسجد لتركها سهوا أو عمدا. قال أبعاضها تشهد يبتدي، ثم عد مجموعة، أولها التشهد يبتدي يعني التشهد الأوسط. كيف عرف أن التشهد الأوسط بعض وليس مجرد سنة؟ أحسنت، وهذا هو الأصل في هذه المسائل، والباقي مقيس عليه كما قلنا، ما بقي من الأبعاد مقيس على هذا. وصلاة الله فيه على النبي، صلاة الله فيه، الضمير في فيه راجع إلى من يا شيخ جمال؟ على التشهد الأوسط. الصلاة على النبي بعض من الأبعاد في التشهد الأوسط، ودليلهم على هذا أنها ركن في التشهد الأخير. طيب، وإذا كانت ركن في التشهد الأخير كم الباقي الاستدلالها؟ وإذا كانت ركن في التشهد الأخير أيوة، فأشبهت التشهد، التشهد ركن في الأخير وهي ركن في الأخير، فأشبهت التشهد فقيست به. فلما كان التشهد بعض التشهد الأول كانت الصلاة أيضا بعض فيه. طيب، القنوت، القنوت عندهم سنة في صلاة الصبح دوما كذا، في صلاة الصبح دوما، وإذا تركه يسجد للسهو. وسبب الاختلاف ذكرناه، سبب اختلاف الشافعية مع من خالفهم في هذه المسألة، تصحيحهم لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف. إيش معنى هذا الشرط يا صاحبي؟ منو؟ ها تفضل. في النصف الآخر أو في النصف الثاني من رمضان. أحسن، ودليلهم على هذا أيوة ما ورد عن الصحابة منهم عمر وأبي بن كعب وجماعة. وعلى هذا لو قنت في الوتر في غير النصف الثاني من رمضان، لو قنت في الوتر في غير النصف الثاني من رمضان إيش حكم صلاة فارس؟ زيادة صلاة باطلة. حسنت على المذهب يعني. على المذهب لماذا كانت باطلة محمد؟ حضرت من عند درس ماضي. زاد في طول الركن القصير. طول الركن القصير وهو الاعتدال كذا. هذا على المذهب. لكن قلنا النووي رحمه الله تعالى مال إلى السنة أو إلى ظاهر السنة في المسألتين. مال إلى السنة أو إلى ظاهر السنة في المسألتين. ما هم المسألتين شيخ؟ طه حضرت من عند الدرس الماضي؟ ها؟ حضرت متأخرا. طيب يقول لك تستاهل إنك يعني لماذا تحضر متأخرا؟ ها؟ ها خالد؟ ها؟ أنه يميل أصلا إلى أن الاعتدال ركن طويل. الاعتدال ركن طويل عملا بظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعد الاعتدال قريبا من ركوعه، فدل هذا على أنه ركن طويل. والمسألة الثانية أن حديث الحسن في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له القنوت الذي في الترمذي يدل على أن هذا عام في كل القنوت، إذا لم يخصصه في النصف الثاني من رمضان. قال وهو قوي في الدليل، فهو يخالف إذن في المسألتين. طيب مسائل الأذان واضحة. من الأوهام التي وقعت لي أنا في الدرس الماضي مسألة مثوبا لفجره. مثوبا لفجره، التثويب عند الفقهاء جميعا وليس عند الشافعية وحدهم بس. التثويب لما يقال في الفجر من قوله الصلاة خير من النوم، والترجيع لترديد الشهادتين، هما بمعنى واحد من حيث اللغة. طبعا التثويب كما قلنا ثابت معناه رجع، فالتثويب بمعنى الترجيع والترجيع بمعنى التثويب، لكن كاصطلاح فقهي خصوا قولهم في الفجر بالتثويب وترجيع الشهادتين بالترجيع. نبتدئ الليلة إن شاء الله بالحديث عن السنن في الصلاة أقوالا وأفعال. السنن غير المؤكدة، يعني السنن التي ليست أبعاض، وهذه يسميها فقهاء الشافعية هيئات، كما سماها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وتابعه على ذلك أصحابه الهيئات. فإذا أفعال الصلاة وأقوالها ثلاثة أقسام: أركان وأبعاض وهيئات. نحن الآن سنتكلم عن الهيئات. وهذه السنن تتميز عن السنن التي سبق ذكرها في الأبعاض بأنه لا يشرع لتركها سجود السهو، سواء تركت سهوا أو عمدا. وعليه فلو سجد سهوا لتركه شيء منها فقد زاد في الصلاة ما ليس منها فتبطل إلا إن كان جاهلا. أول هذه السنن قال: والرفع اليدين في الإحرام سن، بحيث إبهام حذا شحم الأذن. عندكم في هذه النسخة الثانية بجعل الإبهام حذا شحم الأذن، وهو بمعنى هذه السنة الأولى وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهي سنة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، بل منهم من قال بوجوبها وإن كان هذا القول ضعيف. منهم من قال بوجوبها وهم بعض الشافعية، بحيث إذا تركها بطلت صلاته. لكن الذي عليه الإجماع أنها سنة. فالرفع اليدين في الإحرام يعني عند تكبيرة الإحرام سنة، إذا جعلناه فعلا ماضيا سيكون مبنيا للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو راجع للرفع. فالرفع اليدين في الإحرام سنة، وإذا جعلناه فعل أمر فسيكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني عده أنت من السنن. والرفع اليدين في الإحرام سن، ثم بين كيفية هذا الرفع، قال: بحيث إبهام حذا شحم الأذن، بحيث تكون الإبهام يعني أصبع الإبهام محاذية لشحمة الأذن، محاذية لشحمة الأذن. وكيفية الرفع محل خلاف طويل بين العلماء. الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين الروايات الواردة في هذه المسألة، لأنه ورد في صحيح مسلم أنه يرفع حتى يحاذي فروع أذنيه، يعني أعالي أذنيه. ورد في الصحيح أيضا بأنه يرفع حتى تكون يديه حذ منكبيه، المتفق عليه. فجمع الشافعي رحمه الله بين الروايات الواردة في هذا الباب بأن حمل الروايات الواردة بأنها حذ منكبيه، أي تكون الراحة محاذية للمنكب، والروايات الواردة بأن تكون يديه محاذية لفروع أذنه، يعني لأعالي أذنه، بأن تكون أعالي الأصابع محاذية لأعالي الأذنين، وعليه فستكون الإبهام محاذية لشحمة الأذن، بحيث إبهام حذا شحم الأذن مكشوفة، أي والسنة أن تكون هذه الأصابع مكشوفة غير مستورة. وفرق الأصابع، فرق الأصابع تفريقا معتدلا، فلا يتكلف التفريق ولا يضمها، لورود حديث بذلك عند الترمذي وإن كان ضعيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الصلاة نشر أصابعه نشرا. وفرق الأصابع، ويبتدي التكبير حين رفعه، هذا بيان وقت التكبير، بيان وقت التكبير. قال ويبتدي التكبير حين رفعه، أي يرفع يديه، يرفع يديه مع ابتدائه للتكبير، مع ابتدائه للتكبير، فيبتدي الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي الرفع مع انتهاء التكبير. فإذا بدأ بصيغة التكبير قال الله أكبر، رفع يديه، لكنه قبل أن ينطق الراء من قوله أكبر يضع اليدين، يضع اليدين. فإذا أسرعت اليدان قبل أن يتكلم كلمة التكبير أثبت اليدين، أثبت اليدين حتى يكبر، حتى يكبر. هذا الوجه المعتمد في المذهب من أوجه كثيرة كما قال النووي، وسبب الأوجه الكثيرة هذه ورود روايات مختلفة في من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين وصفوا النبي عليه السلام رفع يديه وكبر، هذه صيغة في الأحاديث، رفع يديه ثم كبر، كبر ثم رفع يديه، وبهذه كلها قال الشافعية كلها أوجه عندهم. وهذا هو الوجه المعتمد، أن التكبير مرافق لرفع اليدين ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. فيبتدي التكبير مع ابتداء الرفع وينتهي وضع اليدين مع انتهاء التكبير، ولو فعل بغير ذلك جاز. ويبتدي التكبير حين رفعه، ولركوع، أي الموطن الثاني من المواطن التي يسن لها رفع اليدين إذا أراد الركوع، ولركوع أي مع الركوع. فكذلك، كذلك يرفع اليدين عندما يريد الركوع مكبرا، يرفع اليدين مبتدئا بالتكبير، فإذا حاذت كفه منكبه انحنى للركوع، انحنى للركوع. فقوله ولركوع أي ومع، مع الركوع، لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. فلا يرفع وهو لا يزال قائم، ولا يترك الرفع حتى ينحني، بل يبتدئ الرفع، يبتدئ الرفع وهو قائم، فإذا حاذت كفه المنكب انحنى، انحنى مكبرا. واعتدال، أي ويسن رفع اليدين للاعتدال، وهو الموطن الثالث، الموطن الثالث، واعتدال بالفقار. ويبتدي الرفع مع اعتدال، ويبتدي رفع اليدين مع ارتفاعه من الركوع، واعتدال بالفقار أي فقار الظهر. فعد لنا ثلاثة مواطن يستحب فيها رفع اليدين، وهي الواردة في حديث ابن عمر في الصحيحين. وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف من صلاته أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا قام للصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. وبقي موطن الرابع كما تعلمون وهو الرفع بعد القيام من التشهد الأوسط، من التشهد الأوسط. مشهور المذهب أنه ليس بسنة، مشهور المذهب أنه ليس بسنة، ولذلك لم يعده الماتن هنا رحمه الله. لكن النووي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث من الشافعية المتقدمين والمتأخرين منهم يقولون الصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة، وهو مذهب الشافعي. يقولون هو مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله لم يصرح كأنه في كتبه باستحباب الرفع في هذا الموطن، ولهذا عد مشهور المذهب أنه لا يسن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط. لكن المحدثون من أصحابه قالوا قد ثبت رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأوسط عن عشرة من الصحابة، عن عشرة من الصحابة. والشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبه، ولذلك قال صاحب التهذيب ومذهبه السنة، مذهبه السنة، حيث ثبتت السنة فهي مذهبه. فكان مذهبه إذن رفع اليدين في هذا، في هذا المقام. زد على ذلك أن البيهقي رحمه الله تعالى حكى عنه أنه بعد أن ذكر حديث أبي رافع في وصف صلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، وقال فيه كما في الترمذي ورفع يديه عندما قام من السجدتين أو كذا، قال الشافعي بعد أن روى هذه الرواية وبه أقول، وبه أقول. فاستدل به على أن مذهب الشافعي في المسألة استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط. لذلك قال النووي في المجموع بعد أن حكى أن مشهور المذهب عدم الاستحباب، قال والصحيح أو الصواب أنه سنة. الصحيح يقابله ماذا؟ الصحيح يقابله، يقابله ضده، الصحيح يقابله ضعيف. كأنه لم يرتضي أن يكون فقط من باب الصحيح الذي يقابله الضعيف، لأن الضعيف قد يكون له وجه استدلال يستدل له. قال أو الصواب ليكون مقابله ماذا؟ ليقابله الخطأ، ليقابله الخطأ. فالمسألة عنده إما أن تكون من باب الصحيح والقول بعدم الاستحباب ضعيف، وإما أن تكون من باب الصواب، من باب الصواب والقول بعدم الاستحباب خطأ، خطأ لما سمعتم لورود عشرة أحاديث عن عشرة من الصحابة بهذا الاستحباب. فلركوع واعتدال بالفقار. ثم ذكر السنة الثانية فقال ووضع يمناه، ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر. السنة الثانية أن يضع اليمنى على كوع اليسرى أسفل صدره، أي وضع اليمنى على اليسرى حال القيام للقراءة. وعلى هذا دلت الأحاديث الكثيرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه ويقول أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يمناه على يسرى، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فيستحب وضع اليمنى على اليسرى، لكن كيفية هذا الوضع؟ قال على كوع اليسار. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام، فيضع اليمنى على هذا الكوع، على كوع اليسرى، ويقبض بإبهامه رسغ اليمنى، يقبض هذا الرسغ، العظم الفاصل بين الكف والساعد، العظم الفاصل بين الكف والساعد يقال له الرسغ، وهذا العظم الذي يلي الإبهام يقال له الكوع، الكوع، وهذا العظم الذي يلي الإصبع الصغر هذا يقال له الكرسوع، الكرسوع. فهو يضع اليمنى على الكوع ويقبض بالإبهام على خنصر اليسرى، هكذا يعني على خنصر اليسرى. باقي الأصابع بعد ذلك هو مخير، إما أن يقبض بهما بعض الساعد، وإما أن ينشرهما مفرقة على الساعد، ينشرهما مفرقة كيفما فعل أجزأه. ووضع يمناه على كوع اليسار، أين يضع هاتين اليدين إذا ضمهما؟ قال أسفل صدر، يعني تحت الصدر، تحت الصدر وفوق السرة، تحت الصدر وفوق السرة. لحديث وائل وضع يمينه على يساره أو على شماله، على صدره، على صدره. وظاهر اللفظ أن اليمين على الشمال على الصدر، على الصدر. والشافعية قالوا على الصدر يعني تحت، تحت الصدر، على الصدر يعني تحت الصدر. قال زكريا رحمه الله تعالى في أسماء المطالب لما رواه ابن حبان، وأنا ما وقفت على الذي رواه ابن حبان هذا الصارف لكونه أو المبين لكونه على الصدر يعني تحت، تحت الصدر، لكن لم يقل أحد ممن قال من فقهاء المذاهب الأربعة، ممن قال باستحباب الضم لم يقل أحد بظاهر الحديث أنهما على، على الصدر. والشيخ زكريا رحمه الله يعزو أن يعزو إلى السنة أيضا أن فيها ما يبين أنه تحت، تحت الصدر. بعض المحدثين أخذ بظاهر الحديث فقال على صدره يعني على الصدر حقيقة، على عظام، على عظام الصدر. ذكر هذا الشيخ الألباني في صفة الصلاة وعزاه إلى القائل به أظنه إسحاق. أسفل صدر ناظرا محل سجوده، ناظرا محل سجوده، يعني يستحب في الصلاة أن ينظر إلى محل السجود، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أن الناظر حال القيام، الناظر حال القيام وحال أن النظر حال القيام وحال الجلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين أيضا، النظر إلى محل السجود كما ورد في بعض الأحاديث، بعض أهل العلم يستحب النظر إلى الكعبة، إلى القبلة، مستدلا بظاهر القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ماذا مذهب مالك؟ أسفل صدر ناظرا محل سجوده، وجهت وجهي الكل، يعني ويقرأ دعاء الاستفتاح كله، وجهت وجهي الكل، الكل هذه كما قال الشراح احتمل أن تكون توكيدا، توكيدا، والألف واللام في أوله عوض عن الضمير في آخره، يعني تقدير الكلام، يقرأ وجهت وجهي كله، كله، فحذف الضمير من آخر التوكيد وأبدل عنه الألف واللام في أوله، ويحتمل أن يكون مفعول لفعل محذوف، والتقدير اقرأ الكل، يعني اقرأ الدعاء كله، وجهت وجهي كله إلى آخره. وحديث وجهت وجهي كل، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض رواه مسلم بطوله، رواه مسلم بطوله، لكنهم يقولون إنما يستحب قراءته كله يعني بطوله الوارد في الصحيح إذا كان منفردا أو كان إماما وعلم أن المأموم يرضى بالتطويل، علم أن المأموم يرضى بالتطويل. أما إذا كان المأموم لا يرضى بالتطويل فيقتصر عند قوله وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. وأدعية الاستفتاح كثيرة، أدعية الاستفتاح كثيرة كما لا يخفى عليكم، لكن الشافعية اختاروا هذا الحديث، حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا لطوله وللمعاني الواردة فيه، لطوله وللمعاني الواردة فيه. ومن أدعية الاستفتاح حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث، ومنها حديث عمر أيضا سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، لكن الشافعية يفضلون هذا على غيره، يفضلون هذا على غيره. ولو تمكن من أن يقولها جميعا قال أنه يستحب، لو تمكن من أن يقولها جميعا يستحب، لأنه عمل بالسنة كلها. ويسمون هذا الدعاء التوجه، أو التوجيه أخذ من اللفظ وجهت وجهي الكل. ودعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في الاستعاذة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في الاستعاذة، ولذلك لو شرع في الاستعاذة قبل أن يدعو بدعاء الاستفتاح عامدا أو ساهيا فإنه لا يرجع إليه لفوات محله، لفوات محله. ودعاء الاستفتاح مشروع لكل مصلين، مشروع لكل مصلين إلا المسبوق، إلا المسبوق الذي لم يدرك الإمام حال القيام، الذي لم يدرك الإمام حال القيام، أدركه راكعا لا يدعو دعاء الاستفتاح، أدركه جالسا في التشهد كذلك، إذا أدركه حال القيام دعا بدعاء الاستفتاح، إذا أدركه في غير حالة القيام لا يدعو بدعاء الاستفتاح في متابعة الإمام. إذا أدركه قائما نظر، إن كان ما بقي من وقت، إن كان ما بقي من وقت قيام الإمام يكفي لدعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة استفتح وقرأ الفاتحة، وإذا كان ما بقي لا يكفي فإنه لا يجوز له أن يشتغل بدعاء الاستفتاح، لأن الفاتحة ركن، الفاتحة ركن. إذا علم، نحن نقول إذا علم، كأن يكون مثلا كبر الإمام وهو في الخارج يعلم أنه بقي من الوقت، بقي من الوقت يزير، أما إذا لم يعلم فإنه لا يشرع له الاشتغال بدعاء الاستفتاح، لأن الواجب في حقه أن يقرأ الفاتحة فيكبر ويشرع في قراءة الفاتحة. قال: وكل ركعة تعوذ يسر، أي ومن السنن التعوذ في كل ركعة، وكل ركعتين، أي وفي كل ركعتين، هذا منصوب بنزع الخافض، يعني لما حذف حرف الجر الخافض انتصب المجرور، وفي كل ركعة يسر بالتعوذ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما، في كل ركعة، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأفضله هذه الصيغة الواردة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم موافقة للقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وفي كل ركعة، يعني فلا يكفي عند الشافعية في تحصيل السنة الكاملة التعوذ في الركعة الأولى فقط، لأنه قد انقطعت القراءة الأولى بالركوع والسجود وما شابه ذلك من الأعمال كذا، فلما رجع في الركعة الثانية صح أن نسميه شارعا في القراءة فانطبقت عليه الآية: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستحب له أن يتعوذ ثانية وهكذا، لأنه قد قطع القراءة الأولى. وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمين جهر، يعني ويستحب التأمين جهرا إذا كانت الصلاة جهرية، سواء جهر به الإمام أو لم يجهر به الإمام، للأحاديث الواردة في الأمر بالتأمين، ولما ورد من الآثار في أن الصحابة كانوا يرفعون بها أصواتهم حتى يرتج المسجد، فيستحب الجهر بآمين، جهر بها الإمام أو لم يجهر. وسورة، أي ويستحب قراءة سورة، يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة، أي يستحب قراءة شيء من القرآن، شيء من القرآن، سورة أو بعض سورة أو بعض سورة، في الأحاديث الكثيرة الواردة هذا في الصحيحين وخارج الصحيحين. لكن أين محل السورة؟ محل السورة الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وركعتا الفجر. أما النوافل فكل إلا الجنازة، كل صلاة نافلة يستحب فيها قراءة سورة بعد الفاتحة إلا الجنازة. فالثالثة والرابعة من الرباعية أو الثالثة من المغرب لا يستحب فيها قراءة السورة. والأفضل أن يقرأ سورة كاملة أفضل من أن يقرأ أكثر منها من بعض سورة أطول منها. يعني لو قرأ قل هو الله أحد أفضل من أن يقرأ آية الدين في سورة البقرة. آية الدين أفضل، مع أنه آية الدين فيها حروف أكثر كذا، لكن يقرأ سورة كاملة أفضل من أن يقرأ ما هو أطول منها من بعض سورة. وهذه من المسائل المستثنى من القاعدة التي تعرفون، القاعدة أن الأجر على قدر المشقة كذا، الأجر على قدر المشقة، فكلما عظمت المشقة عظم الأجر السورة. لكن الشافعية يقيدون هذه القاعدة الأجر على قدر المشقة إلا في متابعة السنة، يقولون في متابعة السنة يكون العمل الأقل أفضل من العمل الأكثر إذا جاءت به السنة، إذا جاءت به السنة. وذلك ركعتا الفجر السنة فيهما التخفيف، السنة فيهما التخفيف، فصلاة ركعتين خفيفتين قبل الفجر أفضل من صلاة ركعتين طويلتين، على خلاف القاعدة الأجر على قدر المشقة لمتابعة السنة. وكذلك هنا، والسنة في هذه السورة أن تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي العشاء من أوسط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجهر أو سر أثر، يعني ومن السنن الجهر حيث أثر الجهر، أو السر حيث أثر السر. فالجهر في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء في الركعتين الأولين منهما وفي الفجر، وفي صلاة الليل في غير الرواتب، وفي صلاة الليل في غير الرواتب. هذا مواطن الجهر ومواطن وما سيأتينا بعد ذلك من الصلاة غير ما سبق. يعني سيأتينا أن صلاة الاستسقاء جهر، وصلاة الخسوف جهر، وصلاة الجمعة جهر. فحيث السنة الجهر فيكون سنة، يكون سنة يعني لا ركنا ولا بعضا، بحيث لو جهر في موطن السر، لو جهر في موطن السر لا يسجد سجود السهو، والعكس لو أسر في موطن الجهر لا يسجد سجود السهو. لماذا؟ لأنه ترك سنة، ترك سنة لا تجبر بالسجود. والجهر أو سر أثر، وعند أجنبي بها الأنثى تسر، يعني القراءة هذه حيث كانت تستحب جهرا فإنها تستحب كذلك للمرأة، فالمرأة والرجل سواء. لكن المرأة إذا كانت تصلي بحضرة أجنبي عنها، سواء كان مع محارمها أو منفردا عنهم، يعني سواء وجد شيء من محارمها أو لا، فإنه يستحب لها أن تسر بالقراءة ولا تجهر بها، يكره لها أن تجهر بالقراءة خشية الفتنة، خشية الفتنة. أما إذا تحققت الفتنة حرام، إذا تحققت الفتنة حرام، ليس لأن صوتها عورة، ولكن لأن الفتنة محظورة ممنوعة. سيأتينا إن شاء الله عندما ندرس كتاب الصداق أنه يصح عند الشافعية أن يكون الصداق شيء من القرآن، أن يكون الصداق شيء من القرآن. فإذا أصدقها شيئا من القرآن ثم طلقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فإنه يلزم بماذا؟ بدفع المهر إذا كان قد دخل بها، أو نصف المهر إذا كان لم يدخل بها. والمهر كان أن يعلمها قرآن، أن يعلمها قرآن. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصداق أنه إذا حصلت هذه المسألة تعذر تسليم الصداق المسمى، تعذر تسليم الصداق المسمى، يعني لا يجوز أن يدفع على هذا الصداق المسمى لا يجوز أن يعلمها شيء من القرآن، ويعدل إلى مهر المثل. لماذا؟ لغلبة حصول الفتنة، لأنها قد ألفها وألفته، ألفها وألفته، فتعليمها سيجر الفتنة محققة أو غالبة، فيتعذر عندهم على الأصح تسليم المهر ويعدل إلى مهر المثل. فهنا يقول تسر، أي تسر ندبا، هذا إذا لم تتحقق الفتنة، أما إذا تحققت فيحرم. أما بحضرة المحارم أو بحضرة النساء فلها أن تجهر، لها أن تجهر كالرجل، لكن يقولون يستحب أن يكون جهرها دون جهر الرجل. قال وكبرا لسائر انتقاله، أي ومن السنن التكبير للانتقال في الصلاة، في سائر انتقالات الصلاة. للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض لسائر انتقاله، ودخل في هذا الانتقال الانتقال لسجود التلاوة والرفع منه، فإنه انتقال في الصلاة، فيستحب التكبير لكل انتقال، عملا بعموم هذا الحديث وبوصف صفته وبوصف صلاته صلى الله عليه وسلم المنقول في أحاديث كثيرة، حديث أبي حميد وغيره. قال لكنما التسميع الاعتدالي، الاعتدال من الركوع، يقول السنة فيه التسميع أن يقول سمع الله لمن حمده ولا يكبر، ولا يكبر. ويستوي في هذا عند الشافعية الإمام والمأموم، الإمام والمأموم، يعني المأموم أيضا يستحب في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده. هذا يقول متى؟ حال الرفع، حال الرفع، حال الرفع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. فإذا جاء وقت الاعتدال جاء ذكر آخر هو ذكر الاعتدال، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره، واضح يا جماعة؟ فيستحب التسميع لكل مصلي. قيل لهم الحديث يرد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، كذا. وبهذا استدل الجمهور على أنه لا يستحب المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. قال الشافعية كما ذكر هذا النووي وغيره إنما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد لأنه لم يكن معلوما، أما قول سمع الله لمن حمده فكان معلوم لديهم من قبل، فسكوته هنا إحالة إلى ما علم عندهم من قبل، إنما علمهم ما لم يكونوا يعلمونه. والرجل الراكع جاف مرفقة كما يسوي ظهره وعنقه. هذا البيت فيه بيان السنة في الركوع. الرجل الراكع جاف مرفقة، الرجل خرجت به المرأة، فإنها صلاتها مبنية على التستر يقولون، ومن ثم تضم نفسها في الصلاة. الرجل الراكع جاف مرفقة، أي باعد، باعد مرفقيه عن جنبيه، كما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ووتر يديه، يعني جعلهما كالوتر، ووتر يديه يعني باعدهما عن جنبيه. والرجل الراكع جاف مرفقة كما يسوي ظهره، كما يستحب له أيضا أن يسوي ظهره، لحديث عائشة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم كان هصر ظهره، قالت إذا ركع هصر ظهره، يعني حنى ظهره وسواه، ويسوي مع ذلك عنقه كما قالت عائشة، فلم يقنع ولم يشخص، يعني لم يخفض رأسه ولم يشخص به، لم يرفعه، بل كانت العنق مستوية مع الظهر، كما يسوي ظهره وعنقه. والوضع اليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة، أي ويستحب أن يضع ركبته إذا نزل للسجود، إذا هوى للسجود يستحب أن يضع ركبته قبل يديه. قال والوضع اليدين بعد الركبة، فيستحب أن ينزل على الركبة، يستحب أن ينزل على الركبة ويؤخر اليدين هذا مذهب الشافعية والجمهور. مذهب الشافعية والجمهور استحباب النزول على الركبة، يستدل على هذا بأدلة. من أصرحها في الدلالة على الموضوع حديث وائل عند الترمذي: وإذا نزل نزل على ركبتيه، لكنه من رواية شريك، من رواية شريك، وشريك مضعف. أما غير هذه الرواية، غير هذه الرواية فكلها محتملة. كونه نهى صلى الله عليه وسلم عن النزول كما ينزل البعير، هذا محتمل، لأن يكون نزول البعير على الركبتين، ويحتمل أن يكون نزوله على اليدين، لأن الذين يقولون أيضا باستحباب النزول على اليدين يستدلون بحديث النهي عن النزول كما ينزل البعير، البعير ينزل على ركبتيه، على ركبتيه اللتين في يديه. وهذا مشتهر عند أهل العربية أن ركبتا البعير في يديه، كما قاله غير واحد من العربية. ولهذا وقع النزاع بين العلماء، هل النهي في هذا الحديث منصب على النهي عن النزول على اليدين أو على الركبتين؟ فمحتمل لهذا ومحتمل لهذا، محتمل لهذا ومحتمل لهذا. لكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان ينزل على يديه، ابن عمر كان ينزل على يديه، وابن عمر مشهور لأنه أشد الصحابة تمسكا بالسنة. ووردت رواية أيضا عند الترمذي الأمر بالنزول على اليدين، لكنها محل نزاع، يقولون أنه ممن قلب على الراوي، يقولون ممن قلب على الراوي، وادعاء القلب يحتاج إلى بينة، كون الراوي يروي الحديث يقول وإذا نزلت فانزل على يديك، يقولون اقتلب على الراوي، ادعاء أن الرواية اقتلبت على الراوي تحتاج إلى بينة، ولم يقيموا هذه البينة. فكان عندنا حديث النهي عن النزول كما ينزل البعير، وعمل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعمل أهل المدينة كما يقول مالك، وهذه الرواية المصرحة بالأمر بالنزول على اليدين، هذه كلها تشهد لمذهب مالك القائل بأن السنة هو النزول على اليدين، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى. لكن الجمهور على هذا المذهب كما سمعت. والوضع اليدين بعد الركبتين منشورة، أي إذا وضع يديه على الأرض فإنها تكون منشورة الأصابع، غير ملوية، غير ملوية، لكنها مضمومة غير مفرقة، مضمومة غير مفرقة. لماذا؟ قال للكعبة، أي ليستقبل بها الكعبة، منشورة مضمومة للكعبة. هذا في كيفيتها. أما أين محلها، أين محلها؟ فمحلها هنا كمحلها حال القيام، حال القيام، يعني يكون الراحة حذو المنكب، بحيث يكون وجهه بين يديه، وجهه بين يديه. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح أنهم سئلوا عن كيفية سجود النبي عليه السلام، قالوا بين يديه، يعني كان يسجد بين يديه، فتكون اليدان محاذيتان للمنكب ولأعالي الأذن كما سبق، منشورة مضمومة للكعبة، ورفع بطن ساجد عن فخذيه، أي ويستحب للساجد أن يباعد بين الفخذين وبين البطن، بين الفخذين وبين البطن، يرفع بطنه عن فخذيه. ودليل هذا أمره صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، وهذه هي الجلسة المعتدلة. وحديث آخر أنهم شكوا إلى النبي عليه السلام مشقة السجود، مشقة السجود، فقال استعينوا بالركب، فدل هذا على أنهم يجدون مشقة في السجود، ولو كانوا معتمدين على الفخذين، بطونهم معتمدة على الفخذين وأيديهم معتمدة على الركبتين لما وجدوا مشقة، إنما رخص لهم في ذلك عندما يجدون مشقة. ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه، أي يستحب أن يفرق بين قدميه، سواء في حالة السجود أو في حالة القيام أو في حالة الركوع، إنما ذكر هنا حالة السجود فقط، يستحب أن يفرق بين القدمين، وأن يكون هذا التفريق معتدلا، قدروه بالشبر، قدروه بالشبر، ليحصل الاعتدال الذي أمر به النبي عليه السلام في قوله اعتدلوا في السجود. قال وجلسة الراحة خففنها، وجلسة الراحة، كيف ضبط هذا صاحب الكتاب الثاني؟ بالضم ولا بالفتح؟ بالفتح كذا. ها وجلسة، أيوة هذه نسخة مضمومة لكنها غير صحيحة. وجلسة الراحة خففنها، هذا من المواطن التي يتعين فيها النص، سيدرسون هذا إن شاء الله في باب الاشتغال. وجلسة الراحة خففنها، أي خفف جلوس الراحة، جلوس الاستراحة في كل ركعة. فيستحب إذن أن يجلس جلوس استراحة في كل ركعة، في كل ركعة. لحديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وغيره قال: لم ينهض حتى يستوي جالسا، كان الرسول إذا كان في الوتر من صلاته، يعني إذا قام من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، إذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي جالسا، حتى يستوي جالسا. وهذا من الأحاديث المتأخرة. فاستحب الشافعية جلوس الاستراحة عملا بهذا الحديث في كل ركعة. الحديث وارد في الوتر، في إذا كان في وتر من صلاته، كما قلنا في الأولى قائم إلى الثانية، في الثالثة قائم إلى الرابعة، أما في الثانية التي ليست وتر، في الثانية قائم إلى الثالثة فلم تذكر في الحديث، لكنها لم تذكر في الحديث لأن هناك جلوس مشروع آخر وهو جلوس التشهد، جلوس التشهد. فيستحب للإنسان يجلس جلسة الاستراحة في كل ركعة. وسبق معنا لما كنا نتكلم عن الوتر، لما كنا نتكلم عن الوتر، أنه يمكن أن يصلي الوتر بسلام واحد كذا، بتشهد واحد، لو صلى خمس بتشهد واحد فإنه يستحب له أن يجلس جلسة الاستراحة بعد كل، بعد كل ركعة، في كل ركعة تقوم عنها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: تكبيرة الانتقال لو أخرها أو قدمها هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ لا، لا تبطل عند الشافعية قطعا، ما تبطل قطعا، ما تبطل، لأن التكبير ذكر مشروع في الصلاة، ذكر مشروع في الصلاة، فكونه أتى به في غير محله هذا غير مبطل للصلاة. الحنابلة أو بعض الحنابلة يقولون بأنه إذا كبر قبل أن يهوي، إذا كبر قبل أن يهوي أو كبر بعد أن وصل إلى السجود مثلا، بعض الحنابلة يقولون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. ليس هذا القول هو المذهب، لكن محكي عن بعض الحنابلة. سبب البطلان ما هو؟ سبب البطلان ليس لأنه كبر وهو راكع أو كبر في سجوده، فالتكبير ذكر مشروع لا يبطل الصلاة وأتى به في الركوع في السجود، إنما سبب البطلان عندهم أنه أخلى محل الواجب من الواجب، عندهم التكبير واجب، إذا تعمد تركه بطلت، بطلت الصلاة، فكونه أخلى محله من هذا الواجب لا يغنيه بعد ذلك أن يأتي به في غير، في غير محله، فتبطل لهذا السبب ليس لكونه كبر في غير محله. أيوة، ها ما سمعتش الأول؟ الأنسب للإمام الإمام. أيوة، إذا كبر وقائم ثم ركع سيقع المؤتمن قبل أيوة أنسب له أن يؤخر الركوع إلى التكبير. لا لا، التكبير تكبيرات الانتقال السنة فيه أن يؤدى حال الانتقال. الصلاة أصلا مبنية على الذكر، الصلاة مبنية على الذكر، بمعنى أنه لا يوجد فيها جزء منها فارغ من الذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. فكل فعل من أفعال الصلاة له ذكر، له ذكر. الانتقال هذا وقت الانتقال الله عز وجل شرع له ذكر، فهذا محله، هذا محله، لا يسوغ تأخيره عن محله ولا تقديمه عنه. لكن كنا فقط نقول نحن لو فعل، لو فعل فإنه خالف السنة، لو كبر قبل أن يركع فإنه خالف السنة، لو كبر بعد أن وصل إلى الركوع يعني وهو منحني قال الله أكبر حال الركوع فإنه خالف السنة. لكن السؤال الأول كانت هل تبطل الصلاة بهذا أو لا تبطل؟ لا تبطل، لكنه مخالف للسنة. أيوة، لا وهو واقف يبتدئ التكبير كما قلنا في الدرس، يبتدئ الرفع وهو ها يبتدئ وهو واقف، يبتدئ وهو واقف مبتدئا أيضا بالتكبير، لكنه لا ينهي التكبير وهو واقف، لا ينهي التكبير وهو واقف. وضحت المسألة؟ الآن هو يقول إذا قلنا نحن بأن التكبير يكون مع الرفع، هذا الذي قلناه قبل ولا لا؟ التكبير يكون مع الرفع، وقلنا بأنه يبتدئ رفع اليدين وهو قائم، يبتدئ رفع اليدين وهو قائم، لكنه لا يستتم رفع اليدين حال القيام، لا يستتم رفع اليدين حال القيام، ولا يستتم التكبير أيضا حال القيام، فيشرع في الرفع، فإذا قاربت راحته منكبه انحنى. ما الدل للتكبير؟ ما الدل للتكبير؟ لو في الركوع ما لا بس تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه والسلام الأول، والسلام الأول بس، إذا قال هذا فإن الصلاة صحيحة صحيحة، لكنه مطالب استحبابا سيأتينا في السجود، في سجود السهو، مطالب استحبابا بسجود السهو لما تركه من الأبعاد بس. السيل ما رجعش طال عندك قد سأل توال وها طيبة من السجود ورجع سقط من بيت اللي واحد من تأني ويجلس للاستراحة وبعدين رجع ما سمع ما سمع لو سمحت تدخل ارفع صوتك الآن الركن طويل أيوة الانتقال طويل من السجود إلى القيام أيوة لما أقوم أجلس في الاستراحة أواصل دعاء السجود لا مش دعاء السجود لا ما هو دعاء السجود يقول لما يجلس جلسة الاستراحة يقول لما يجلس جلسة الاستراحة يقول يدعو بدعاء السجود لا هذا ليس محله واضح ليس هذا محل للدعاء هذا محل للتكبير هذا محل للتكبير أين يبدأ التكبير وأين ينتهي يبدأ التكبير برفع رأسه من السجود يبدأ التكبير برفع رأسه من السجود ويمد التكبير بحيث يكفي للجلسة الاستراحة وللنهوض بعد هذه الجلسة حتى يستوعب هذا الانتقال كله بذكر الانتقال وهو التكبير بذكر الانتقال والتكبير واضح هذا مذهب الشافعية الحنابلة عندهم جلسة الاستراحة مستحبة في أحد القولين المذهب أنها لا تستحب كما هو مذهب الجمهور لا تستحب لكن على القول بالاستحباب يقول صاحب المغني على القول بالاستحباب فإنه يكبر حتى يستوي جالسا يكبر حتى يستوي جالسا ثم ينهض بلا تكبير واضح ينهض بلا تكبير لكن الشافعية يقولون يمد التكبير حتى يستوي قائما ها أيوة لأنه من الاعتدال يقولون من الاعتدال الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ما نذكر شكوار حديث ظاهر حديث عائشة لكنه في الحقيقة ليس يعني نصا في الباب